قال رحمه الله باب آداب المشي إلى الصلاة. يقول المصنف رحمه الله باب آداب المشي إلى الصلاة. هذا الباب يشتمل على جملة من الآداب الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله في خروجه إلى الصلاة. فالصلاة عبادة عظيمة، وهذه العبادة شرفها الله وكرمها فجعل لها آدابا تسبقها، كما أن لها آدابا أثناء فعلها. فإذا حصل المصلي هذه الآداب وصلى مراعيا، خرج إلى صلاته مراعيا هذه الآداب، فإن الله يعظم له الأجر في الصلاة. الذي يحافظ على الآداب قبل الصلاة أجره أعظم ممن يضيعها. وثانيا أن هذه الآداب إذا فعلها المسلم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أصابته الرحمة وأصابته الهداية ووفق للهداية وهدي، بقوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. فالذي يفعل هذه الآداب الشرعية يهدى إلى صراط الله المستقيم، لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بسنة كله خير على العبد في دينه ودنياه وآخرته. يقول رحمه الله باب آداب المشي. هناك آداب للصلاة وهناك آداب تتعلق بالمشي إلى الصلاة، وكل شيء عظيم تكثر الأمور التي تتعلق به لشرفه وعظمه. الشيء إذا كان عظيما تعلق بكل جزء من أجزائه حكم، لأن الله فضله، وهذا من تفضيل الله عز وجل. فالصلاة إذا خرج لها المسلم من بيته فإنه يسأل كيف خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هي سنته في الخروج، فيتعلم ثم يعمل ثم يعلم الغير. يقول رحمه الله باب آداب المشي للصلاة. في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بأداب خروج المصلي إلى الصلاة. نعم. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة. السكينة فعيلة من سكن الشيء، وقوله بوقار من قر الشيء إذا ثبت، ومعنى ذلك أنه أثناء مشيه وخروجه إلى الصلاة لا يخرج بسرعة، وهو خروج الهرولة والجري. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تأتوها وأنتم تسعون أي تهرولون. وقال الله عز وجل في كتابه يثني على عباده الأخيار وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقال لقمان لابنه يعظه واقصد في مشيك واغضض من صوتك. واقصد في مشيك أي أن الإنسان يمشي الهوينا، والمشي هوينا هو أصل في الأناة، والتأني محبوب من الرحمن، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. والأناة عدم الاستعجال. فالذي يخرج إلى الصلاة لا يخرج عجلا، إنما يخرج وعليه السكينة والوقار، فيمشي مشية تليق بشرف ما يقصده وما يرومه وما يريده، وهي الصلاة التي عمود الدين. فلا يمشي بهرولة وإسراع طلبا لهذا الفضل. ثم اختلف العلماء رحمهم الله على وجهين. قال بعض العلماء إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوها وأنتم تسعون المراد به ما بعد تكبيرة الإحرام أو فوات الركعة، وأما إذا كان قبل تكبيرة الإحرام إذا خشي أن تقام الصلاة أو خشي أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام فيشرع له السعي. واحتجوا بآثار كما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لما قيل له في السعي قبل الإقامة بين أنه يريد أن يدرك حد الصلاة، وقال إذا لم أسعى للصلاة فلأي شيء أسعى، كأنه يرى أن هذا يليق بالصلاة وأنه يريد أن ينال يحوز الفضل العظيم وهو إدراك تكبيرة الإحرام. وظاهر السنة العموم أنه يشمل ما قبل الإقامة وما بعد الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، فنهى بعد الإقامة للتنبيه على أن ما قبلها من باب أولى وأحرى، لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا يعجل فمن باب أولى إذا لم تقم، لأن الأمر أوسع، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه. ومثل هذا في الدلالة مقدم على ما يرد عن بعض الصحابة، لأن الذي يرد عن بعض الصحابة قد يكون باجتهاد في غير هذه المسألة. وعلى كل حال فعبد الله بن مسعود قيل أنه روى بعض ألفاظ هذا الحديث، ومن هنا قالوا إنه فسر الحديث على هذا الوجه، لكن ظاهر الحديث العموم، وهو من جهة قياس الأولى قوي جدا في الدلالة على أنه لا يسعى الإنسان، خاصة وأن أصل النص في الكتاب والسنة يدل على أن المنبغي للمسلم أن يمشي الهوينا وأن يتأنى في سيره. نعم. ويقارب بين خطاه، ويقارب بين خطاه لتعظيم الأجر، ووردت في ذلك بعض السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم مقاربة الخطى، لأنه إذا قارب بين الخطى كثرت خطاه إلى المسجد، وإذا كثرت الخطى إلى المسجد عظم الأجر، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. وفي الصحيح حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. فدلت هذه السنة على استحباب كثرة الخطى، وكثرة الخطى تكون بتقاربها وعدم الإسراع في المشي، ومن هنا قال ويقارب بين خطاه. نعم. ولا يشبك أصابعه، ولا يشبك أصابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيك الأصابع إذا خرج الإنسان إلى الصلاة. ففي الصحيح حديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا عمد أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، فنهى عن التشبيك. قال بعض العلماء لأنه من فعل الشيطان، وقيل لأنه من فعل اليهود في صلاتهم، وقيل لأن التشبيك من اشتباك الأمور، ولذلك لا يكون إلا في حال الانزعاج والقلق، وحالة الصلاة لا يناسبها ذلك. والدليل على أنه يكون في حال الانزعاج والقلق ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين، خرباق بن عمرو رضي الله عنه لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الرباعية من ركعتين، قال فقام إلى جذع فشبك بين أصابعه كالغضبان. وهذا يدل على أن التشبيك لا يكون إلا في حال الانزعاج والغضب، وقال بعض العلماء أنه لا يناسب الصلاة، ومن هنا لا يشرع له أن يشبك بين أصابعه إذا عمد. ينتهي المنع إذا سلم من الصلاة، فإذا سلم من الصلاة جاز له أن يشبك بين الأصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه بعد انتهاء، بعد ظنه أنه انتهى، حينما ظن أنه انتهى من الصلاة. فأخذ العلماء من دليلا على أن النهي إلى انتهاء الصلاة، فلا يشبك وهو خارج، ولا يشبك وهو جالس ينتظر الصلاة، ولا يشبك وهو في الصلاة. بثلاث مواضع: لا يشبك في حال خروجه، ولا يشبك بين أصابعه وهو جالس ينتظر. الآن تجد البعض يجلس في الصف، فإذا جلس شبك بين الأصابع، كثيرا ما يقع التشبيك عند انتظار الصلاة، فينصح وينبه ويقال أن السنة ألا يشبك. وأما أثناء الصلاة فلا إشكال، فإذا انتهت الصلاة جاز له أن يشبك. لكن لو أنه نوى أن يجلس بعد صلاة المغرب حتى يصلي العشاء فينتظر صلاة العشاء وينال فضيلة الرباط، نقول له لا تشبك، لأنه إذا انتظر الصلاة كان في حكم المصلي، ومن هنا يفصل فيه. ويقول: بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآية، إلى قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. بسم الله لا إشكال عند الخروج، أن وردت به السنة: بسم الله آمنت بالله، توكلت على الله، اعتصمت بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا لا إشكال فيه. لكن الذي خلقني فهو يهدين، آية الشعراء، هذه لم يثبت بها دليل في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أنها تقال عند الخروج. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه الآيات من الشعراء، من سورة الشعراء، حكاية عن نبينا الخليل إبراهيم عليه السلام. لكن لا يشرع ذكر آية معينة أو آيات في موضع، تحديدها في موضع أو تحديدها في حال أو تحديدها في زمان، إلا بأصل شرعي ودليل يدل على ذلك، وإلا كانت أقرب إلى الحدث والبدعة. نعم. ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث في عطية العوفي، وهو حديث ضعيف. اللهم إني أسألك بحق السائلين، هذا حديث ضعيف. وقوله إني أسألك بحق السائلين، المراد به قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم. فمن سأل الله بإخلاص ويقين فإنه يفوز بالإجابة، فعبر بهذا المعنى. وليس المراد بحق السائلين أنه يقسم على الله بخلقه، والمراد به ما ذكرنا، لكن الحديث ضعيف. نعم. فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها لقول رسول الله. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيحة في أدعية الخروج كما تقدم، في قوله: بسم الله آمنت بالله، وأن الملك أو أن الشيطان يقول أن الملك يقول: أمنت وكفيت وهديت ووقيت، فيقول الشيطان يتنحى عنه هو وأصحابه ويقول: ما لكم في رجل أمن وكفي ووقي من حاجة. وكذلك أيضا ثبت في الصحيح، في صحيح مسلم، عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى صلاة الفجر قال: اللهم اجعل في قلبي نورا، في سمعي نورا، في بصري نورا، عن يميني نورا، عن يساري نورا، أمامي نورا، من خلفي نورا، من فوقي نورا، وفي سمعي واجعل لي نورا. هذا حديث صحيح. قال بعض العلماء إنه خاص بصلاة الفجر، ومنهم من قال إنه عام في كل مخرج يخرج الإنسان ويشمل الصلاة وغيرها. نعم. فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. تقدم هذا. نعم. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا هو لفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، حيث دلت هذه السنة على أنه لا ينشئ المسلم صلاة النافلة بعد إقامة الصلاة المكتوبة، ولا يشتغل بأي صلاة إذا كان المؤذن قد شرع في الإقامة، فلا يجوز له أن يستفتح أي صلاة. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يصلي قال يا هذا بأي الصلاتين اقتديت، أبي صلاتك وحدك أم بصلاتك معنا، لما أحرم براتبة الفجر والغيبة الفجر بعد الإقامة. ولما رأى الرجل يكبر بعد الإقامة قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا، فهذا يدل على أنه لا ينشئ الصلاة بعد الإقامة بعد أن يشرع المؤذن في الإقامة. لكن لو كان في نافلة وأقيمت عليه الصلاة فلا يخلو من حالتين، إما أن يمكنه أن ينتهي من النافلة ويدرك الإمام، يغلب على ظني أنه يدرك الإمام قبل أن يركع، فحينئذ يتم النافلة ويدرك الإمام، لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، والصلاة صلاة النافلة عمل من الأعمال فيحرص على إتمامه. وأما إذا غلب على ظني أنه سيركع الإمام قبل أن ينتهي فإنه حينئذ يقطع الصلاة بالتسليم يسلم. وأما قول البعض إنه لا يسلم ويخرج من الصلاة مباشرة فضعيف، لأنه ثبتت السنة في صحيح مسلم في الرجل في قصة معاذ رضي الله عنه لما قرأ البقرة واستفتح بالبقرة قال فانصرف الرجل فسلم، فسلم الرجل ثم انصرف فقال فسلم، ووقع التسليم قبل أن يتم صلاته. وهذا هو الذي دل عليه ظاهر حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فبين أن كل من كبر تكبيرة الإحرام فقد دخل في حرمات الصلاة، وأن هذه الحرمة لا بد لها من مخرج، فقال وتحليلها، فقال تحليلها التسليم، ولم يفرق بين كونه متما لها أو غير متم. ولذلك السنة أن يسلم حتى ولو كان في أثناء الصلاة. قال بعض العلماء فائدة كونه يسلم أنه إذا سلم كتب له الأجر من عمله بقدر ما صلى، أما لو خرج هكذا وقطع صلاته هكذا فإنه يفوته الأجر كمن أبطل الصلاة من أصلها. فإذا السنة أن يسلم إذا غلب على ظنه أن تفوته التكبيرة ونحو ذلك. نعم. وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، كما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ذلك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك، لأنه إذا دخل يرجو رحمة الله عز وجل، ولو كان المسلم في كل أحوال يرجو رحمة الله فناسب سؤال الرحمة. وإذا خرج خرج إلى الحياة محتاجا إلى ما يكون فيها من المكاسب والعيش، فسأل الله من فضله. ولذلك يسأل العبد ربه من فضله إذا طلب الرزق والمعاش ونحو ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.